إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ كعادتنا ببعض ما يخص الفاتحة. قد درجت العادة أن نبدأ ببعض فوائد سورة الفاتحة قبل أن نبدأ بالمادة، فهي أم الكتاب. ونصيب الفاتحة في هذا اللقاء نظرة عقدية فيها، فالفاتحة فيها أركان الإيمان بالله، توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وفيها كذلك أركان الإيمان الستة. والفاتحة تبتدئ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالحمد لله رب العالمين توحيد ربوبية، والرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات. والعلماء يقولون التوحيد قسمان: طلب وخبر، فيبدأ بالخبر ثم الطلب، والخبر هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهذه أخبار. ثم النوع الثالث وهو توحيد الألوهية، يطلق عليه أيضا عند علماء السنة توحيد طلب، إياك نعبد وإياك نستعين. والفاتحة فيها الإيمان بالملائكة، بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، والملائكة والقضاء، والقضاء والقدر خيره وشره. ذلك أن العبد إن قرأ قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهو يطلب الهداية في الصراط لا إلى الصراط. فالهداية هدايتان: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، هداية في الطريق. والهداية التي في الطريق لا تكون إلا بإنزال الكتب وبإرسال الرسل وبالإيمان بالواسطة ما بين الرسل وما بين الله وهم الملائكة. فالعقل يعرف الله تعالى استقلالا، ولكن عقول الناس مجتمعة لا يمكن أن تعرف ماذا يطلب الله تعالى من العبيد. فقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا النوع من الهداية الذي هو في الصراط يقتضي أن يكون الله تعالى قد أنزل كتبا وبعث رسلا، وكذلك الإيمان بالواسطة بين الله عز وجل وبين الرسل وهم الملائكة، مع التنويه والتنبيه إلى أن الأنبياء داخلون في قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، لقول الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلى رأس من أنعم الله عليهم الأنبياء، فالأنبياء مذكورون في سورة الفاتحة، وفي هذا إشارة إلى أن أصل الهداية التوحيد والأخبار، إذ هو القاسم المشترك بين جميع الأنبياء، فالعقائد التي جاء بها الأنبياء عقائد واحدة وعليها مدار النجاة. ثم بعد العقيدة تأتي الاستجابة والشريعة، فالشرائع مختلفة، إلا أن العبد يسأل الله تعالى صراط الذين أنعم عليهم، وهي بالجملة صراط يدور عليها النجاة من المعتقد الصحيح والعلاقة السليمة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يظهر من الفاتحة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأما اليوم الآخر فهي مذكورة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ومن آمن بأن الله رب العالمين وأن الله مالك يوم الدين فإنه مجد الله. ولذا ثبت في حديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة وهو الحديث الإلهي إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى فوض إلي عبدي أو قال مجدني عبدي. والتمجيد هو التوسعة في الثناء. فالعبد الذي يؤمن باليوم الآخر أثنى على الله، هو نوع ثناء ونوع توسيع ثناء على الله عز وجل، هو تمجيد لله سبحانه. ربك الذي تعبده أنت تطمع بأن تراه وأن تلقاه وأن يكرمك وأن يحاسبك، فيبقى العبد يستمد الخوف تارة والرجاء أخرى من قوله إياك نعبد وإياك نستعين وما قبلها الرحمن الرحيم ورب العالمين. يبقى حتى لا أطيل وحتى يكون المدخل قصيرا للمادة، يبقى في الفاتحة الإيمان بالقضاء والقدر، وهو مذكور في قوله تعالى أنعمت عليهم، وفي قوله تعالى غير المغضوب عليهم. ومدار القضاء والقدر أن تحسن الظن بالله وأن تعلم أن لله حكمة في صنيعه كله وفي خلقه كله، فلا يصنع ولا يخلق ربنا تعالى شيئا إلا وله فيه حكمة، ولكن هذه الحكم تدهش العقول ولعلها تذهب بأبصار بعض الخفافيش الذين يظهر منهم الاعتراض على قضاء الله وقدره. ومن الأدب في القضاء والقدر أن تنسب الخير لله عز وجل وأن تنسب الشر إلى الخلق، كما قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فما خلق الله تعالى من شر لم ينسبه ربنا تعالى لنفسه، لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس الشر إليك. وهذا معنى قول العبد أنعمت عليهم، فالإنعام والإفضال والخير والبركة في الدنيا وفي الدنيا والآخرة ينسبها العبد لله عز وجل، كما قال إبراهيم فإذا مرضت فهو يشفين. فالمرض ينسب للعبد والشفاء ينسب للرب، فالإنعام والإفضال والخير في الدنيا والآخرة تنسب لله عز وجل بقوله أنعمت. وأما ما يكون شرا فيذكر تارة منسوبا مضافا للخلق وتارة يذكر بالفعل المبني للمجهول، كقول الله تعالى في سورة الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الرشد قال أراد بهم ربهم، ولما ذكر الشر قال أريد. ومن المتفق عليه عند النحاة أن اسم المفعول الذي هو مغضوب يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، فعند النحاة المغضوب مثل أريد المغضوب عليهم. ما قال الله تعالى غضبت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، لا ما قال هكذا، قال غير المغضوب عليهم. والمغضوب اسم مفعول، واسم المفعول عند النحاة باتفاق يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. فهذه الآية على وزان وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا هو أس وأصل والأساس الذي ينبني عليه الإيمان بالقضاء والقدر. فمن غير تكلف وبتدبر وتمعن من يقرأ سورة الفاتحة يعلم أن أصل النجاة في المعتقد وذاك المقدار الواجب اعتقاده على كل مكلف هو مذكور في سورة الفاتحة، والواجب على العبد إن قرأ الفاتحة أن يتدبرها وأن يتمعن فيها وأن يجد أثارها العملية في حياته. فهذه كلمة عجلة عن المعتقد في سورة الفاتحة، وسنبقى إن شاء الله تعالى في كل دورة من الدورات القادمة بين يدي الآيات التي نتدارسها. تبقى لنا كلمة إن شاء الله عن سورة الفاتحة، فإن خيرها لا ينضب، وإن فوائدها عزيزة ودرر عالية غالية يحتاجها العبد في كل حين، ولا يستقيم أمره في معتقده وعبادته إلا بما هو موجود في سورة الفاتحة. أما بعد، فنقرأ نسمع الآيات ثم إن شاء الله تعالى يعني نتدبرها ونتدرسها، وأسأل الله عز وجل السداد والصواب والسداد والرشد. يقول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين نبقى في قصر الله عز وجل كرم وساق هذه الآيات ربنا تعالى لبيان عتو وغلو الكفار في موقفهم من المسلمين، وبيان أنواع الكفار في موقفهم من المسلمين، وما هو الحكم الشرعي في كل نوع من هذه الأنواع. وهذه الأنواع دقيقة، ذكر الله تعالى أربعة أصناف في هذه الآية والآيات التي بعدها. الآيات التي بعدها ثلاثة أصناف مستثنات، وفي هذه أصل مهم جدا، وأعني هنا بالكفار المنافقين. فقوله سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا، الآيات التي قبلها تدل على أن الضمير في قوله ودوا إنما يعود على المنافقين، لأن الله تعالى قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الآيات التي قبلها، ثم جاء بعدها: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. من هؤلاء الذين ودوا لو تكفرون كما كفروا؟ هم المنافقون. وقع خلاف بين الأصحاب، فلامه ربي جل في علا، وكان هذا الخلاف هو سبب نزول هذه الآية. ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فئتين: فرقة تقول لا نقتلهم، وفرقة تقول لا. فأنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. الآية ما ينبغي أن تختلف في أن من كان مانعا عن دخول الناس الدين، ومن كان عدوا لله وللمؤمنين، لا تختلف في أن هذا الصنف يستحفظ لا يستصلح، لأن هذا الصنف بلغ من العتو والكفر على وجه لا يمكن معه أن يستصلح. لماذا؟ تعليل: ودوا لو تكفرون كما كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، قبلها أتريدون الصنف الذي تردد في القتال وقال لا نقاتلهم، قال الله له: أتريدون أن تهنوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سبيلا، سبيلا نكرة في سياق نفي مسبوق بلن، النفي المؤبد، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فأي نوع من أنواع السبيل للهداية مقطوع عنه؟ ليس هذا فقط، هنالك نوع لا يهتدون لكن لا يبالون بالمسلمين، لكن هذا الصنف من الناس بلغ فيهم الأمر إلى أنهم يحبون الكفر لكم، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ استفهام على سبيل الإنكار، يفيد الإبعاد. فقد بلغوا في الكفر إلى أن تصيروا أيها المسلمون كفارا، فكيف تطمعون أن يؤمن هذا الصنف وحالهم؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا الصنف الذي يحب الكفر للمؤمنين والذي هو حاجر، والذي هو حجر عثرة أمام دعوة الإسلام، هذا الصنف ينبغي أن يقاتل، وما ينبغي أن يبقى، وينبغي أن تكسر شفته. قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هؤلاء المنافقون يتمنون لكم الوقوع في الكفر فتكونون كفارا أمثالهم، وتستوون أنتم وإياهم في هذا الكفر. هذا الصنف ما ينبغي أن يتخذ أبدا وليا ولا نصيرا. بعد أن قرر الله تعالى هذه الحقيقة قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، قال في سبيل الله. لما شرح الله تعالى كفر هؤلاء وشدة غلوهم في الكفر، شرح الله للمؤمنين ما هو السبيل لاتخاذ هؤلاء أولياء. فلا بد لهم من تقديم دليل عمل على إيمانهم، وهذا الدليل العملي الذي يدل على إيمانهم إنما اللحوق بكم وعدم اللحوق بالكفار حتى يهاجروا في سبيل الله. هؤلاء يخذلون المؤمنين في أضيق الأوقات وفي ساعة العثرات وفي أشد الحاجة إليهم، كما حصل في أحد. خرجوا لعبا، وخرجوا لم يخرجوا لله عز وجل في سبيل الله، وإنما خرجوا حتى يحارب المسلمين في خروجهم، الحرب النفسية، الحرب المعنوية، خرجوا ثم رجعوا. فوقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلاف بينهم، فالله عز وجل لم يعذرهم في الخلاف في هذا الصنف. انظر إلى النباهة وإلى الفراسة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون مع أعدائه. المؤمن فطن، والمؤمن ينبغي أن يحسن تصنيف الناس بعدل، ويأخذ أحكام الشريعة بحق، فينزل الحكم في المكان الذي أنزله الله تعالى فيه، ويضعه في مكانه الذي يسميه علماء الأصول تحقيق المناط، يعرف مناط الذي يكون فيه الحكم. فهذا الصنف الذي يلعب والذي يضعف ويخطط لإضعاف المسلمين وإحباطهم ويحاربهم في الأوقات العصيبة، ما ينبغي أن يبقى بين المسلمين، ما ينبغي لهذا الصنف أن يبقى في يعني الطابور الخامس كما يقولون اليوم بالتعبير الدارج. وكل مجتمع من مجتمعاتنا في طابور خامس، وينتظر متى يكون في المجتمع يعني حاجة يتسلل فيها إلى إضعاف المجتمع وإلى إسقاط الحكومات وإلى يعني منابلة المسلمين وإلى وإلى وإلى. هذا الصنف لا ينبغي أن يبقى بالمسلمين. هذا الصنف لو وجد له علاج غير القتال لذكره الله تعالى. هذا الصنف هو أخطر صنف على المجتمعات. قال الله عز وجل: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يظهروا الدليل على إيمانهم، قال حتى يهاجروا في سبيل الله. فالآيات فيها حرمة موالاة الكفار حتى يقدموا إثباتا على إيمانهم بمفارقة المشركين ومفارقة دارهم وأن يكونوا مع المؤمنين قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وأن يكونوا مع من يبتغي سبيل الله مع الصادقين المخلصين. قال فإن تولوا فيتبقوا على حالهم، قال الله تعالى: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فخذوهم، هذا جهاد طلب، هذا جهاد طلبي، وجهاد طلبي لا يكون في الشرع إلا بشروطه الثلاثة المعروفة. الشرط الأول أن يكون وراء سلطان. الجهاد ليست فوضى، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان جنة يقاتل من ورائه، فلا يجوز قتال بدون سلطان. والأمر الثاني أن يكون القتال تحت راية ظاهرة غير عمية، لما ثبت في سنن أبي داود وأحمد وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. والشرط الثالث القتال للطلب إعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم. فالواجب الإعداد من قوة ورباط الخيل. وفي حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. فالقوة هي الرمي. قال الله تعالى عن هؤلاء قال: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني تطلبوهم ولا تبقوا عليهم، احملوا عليهم بالقتال إن أعرضوا عن الإيمان بالله، وإن أعرضوا عن ولاة المؤمنين، وإن أعرضوا عن الالتحاق الحكمي الحسي والحكمي، الالتحاق بجماعة المسلمين. إن أعرضوا عن هذا فكانوا قوما ليسوا مع المؤمنين لا في الأحكام العملية ولا في الغاية والهدف الذي يجمع المسلمين على القيام بدين الله عز وجل. قال الله تعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم في أي مكان. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، قال فخذوهم إيش؟ أسرى. فخذوهم أسرى، أو قال واقتلوهم حيث وجدتموهم، قال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا توالوا أي واحد منهم، ولا تتخذوا منهم وليا يكون موضع أسراركم وموضع مشورتكم ومحبتكم، ولا تطلبوا من هؤلاء من أي واحد منهم نصرة على أعدائه. فمثل هذا الصنف من الناس لا يطلب منه النصرة، لأنه هو ليس معكم وليس منكم، هو من جنس آخر غير جنسكم وليس معكم، هو بدنه بينكم لكن هو يتربص بكم الدوائر. فهذا الصنف لا يتخذ وليا، ولا تجعلوهم في حسبانكم في النصرة، فهذا الصنف لا يناصرونه. طبعا هذا الصنف تشخيصه ومعرفته ماذا تحتاج؟ ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى بصيرة، أو تحتاج إلى معرفة القرائن، قرائن أحوال هؤلاء القوم، ولا يستطيع ذلك إلا الموفق. فوضع الأشياء في أماكنها بعدل وإسقاط الأحكام عليها بحق يتولد عن هذا الخير والبركة. والخلط أو الإنزال الأحكام بظلم على أقوام يشخصون تشخيصا خطأ ففي هذا مضرة، وهذه المضرة عامة وليست بخاصة، عامة في حق الأشخاص وعامة في حق الاعتبار لكيان المعنوي للمسلمين. فهذه الآيات فيها بيان من نوالي ومن نعادي، وأن هنالك أصنافا لا يصح أن تعلق الولاية فيهم لرداءتهم وسوء طويتهم ولعدم سلامة صدورهم. هل هذا الأمر عام؟ الجواب لا، الجواب لا. هل يوجد من الكفار بل من المنافقين أقوام نهانا الله تعالى عن قتالهم؟ نعم يوجد. طيب، أرجو الآن أن تكونوا قد اتضح عندكم لماذا شرع، لماذا شرع الله القتال؟ هل شرع الله القتال والجهاد حبا في سلة الدماء وزهق الأرواح؟ لا والله، لا والله، ما شرع الله الجهاد لهذا. لماذا شرع الله الجهاد؟ لتحطيم الموانع التي تحول دون دخول الناس الإسلام. فإذا وجد كفار بل منافقون في المجتمع ويبقى الناس والكفار يدخلون في دين الله عز وجل، فالإسلام يكسب في السلم أكثر من كسبه في الحرب. الإسلام يكسب في السلم أكثر من كسبه في الحرب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو الفتح المبين؟ صلح الحديبية، سلم، سلم. فهل استثنى الله تعالى من هؤلاء الذين أمر بقتالهم وعدم موالاتهم وعدم اتخاذهم نصراء؟ نعم، استثنى الله تعالى من هؤلاء أقواما. من هم هؤلاء الأقوام؟ نسمع الآيات التالية، نسمع الآيات التالية الذين التي فيها الاستثناء. ما قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. طيب، أنا امتحاني ألقي أسئلته في شرحي، فجمعوا أسئلة الامتحان. في كل محاضرة سأعطيكم سؤالا، فسؤالي في الامتحان ولكم أن تجتمعوا وأن تفترقوا وأن تتذاكروا وأن ينقل بعضكم من بعض وأن تنظروا في المكتبات، افعلوا ما شئتم. فسؤالي الأول في الامتحان: قال الله تعالى في الآية الأخيرة آية 91 قال: ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقال في الآيات السابقة: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، فلماذا ذكر وجدتموهم في الآية الأولى وذكر ثقفتموهم في الآية الثانية؟ ما هو سر وجدتموهم في الآية الأولى وسر ذكر حيث ثقفتموهم في الآية الأخيرة؟ يعني لماذا جاء هذا في هذا السياق وتلك الكلمة في السياق الآخر؟ هذا سؤالي الأول في أسئلة الامتحان، ويليت بعض إخواننا يعني يدون الأسئلة سؤال حتى تجمع. طيب نرجع إلى الصور المستثنات من وجوب الأخذ والقتل وعدم الموالاة وعدم اتخاذ الكفار نصراء. هل من مقاصد الشريعة تكثير الأعداء وتسويرهم، أم أن من مقاصد الشريعة تقليل الأعداء ومؤانستهم؟ من مقاصد الشريعة عدم التكثير، الأصل في الموفق في دعوته أفرادا وجماعات وأمما وشعوبا وملوكا، الأصل العدو نحيده والبعيد نقربه، فالأصل ألا نسور الناس ضدنا في علاقاتنا مع غيرنا. فالله جل في علاه علمنا هذا الأصل، فلما ذكر هؤلاء القوم الذين يعملون على كسر حوكة المسلمين والذين مغتاظين من الكفر وهم يتمنون أن ترجعوا أنتم أيها المؤمنون كفارا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذا صنف لا خير فيه أبدا، لا خير فيه للمسلمين، بلغت به العداوة إلى أن همهم وشغلهم الشاغل كيف تعودوا أنتم أيها المؤمنون كفارا مثلهم فتصبحون مثلهم، هذا صنف لا علاج له. لكن هل كل الكفار هكذا؟ بل هل كل المنافقين كذلك؟ الجواب لا. قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. تبه الكلام ما زال المنافقين، ضمير يصلون يعود على ما ذكر قبله، فالنفاق أمر باطني، ولود النفاق في المجتمع المسلم دلالة على قوة المجتمع أم على ضعفه؟ قوته. على قوته. يعني وجود النفاق في المجتمع هو علة، مرض موجود في المجتمع ينبغي أن يتعامل معه بطريقة شرعية، بطريقة سليمة صحيحة. فليس الناس كلهم، ليس المنافقون كلهم درجات. افهم القرآن، علمني الله وإياك ورزق الله وإياك دبر القرآن. المنافقون درجات، العادة سمعت فيما سمعتم وتعلمتم وصدنا علمنا القرآن. إن قل نفاق درجات، نفاق عقدي ونفاق عملي ونفاق مخرج من الملة ونفاق غير مخرج من الملة. أنا أتكلم عن النفاق المخرج من الملة، النفاق المخرج عن الملة درجات. فليس المنافقين سواء في موقفهم من المسلمين، فهناك صنف يحبون أن تكفر ويعملون على كفركم وهمهم أن تكونوا أنتم وإياهم سواء، هذا له حكم وهو الحكم السابق الذي بينته الآيات. في نوع آخر من المنافق، نوع مراوغ أشد، قد يكون مراوغ أشد لكنه مقدور على الإحاطة به. قال الله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا صحيح، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هذا صنف ثاني. ثم جاء الصنف الثالث، والصنف الثالث حكمه حكم الصنف الأول. فأصبح الآيات بالإجمال تقسم المنافقين نفاقا عقديا إلى أربعة أقسام. قسمان ليس لنا عليهم، ليس لهم علينا سبيل، وليس لهم منا إلا الأخذ والقتال، وصنفان نكف عن قتلهم. فالصنفان الذين ليس لهم منا إلا القتل والبراءة وعدم الموالاة وعدم اتخاذهم نصراء وأولياء، هذا القسم الأول والقسم الرابع. والقسم الثاني والثالث فيه استثناء من القسم الأول. قال الله تعالى إلا الذين يصلون، هذا إلا، هذا استثناء. استثناء من ماذا؟ استثناء من قوله تعالى فخذوهم واقتلوهم، هذا الصنف مستثنى، لا يؤخذ ولا يقتل. طب من هو هذا الصنف؟ قال الله عز وجل إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. من لجأ من هؤلاء المنافقين إلى قوم وبينكم وبينهم عهد ومهادنة وميثاق بأن لا يكون بينكم وبين من لجأوا إليه قتال. هؤلاء منافقون لجأوا إليهم. الآن إيش نعمل مع هذا الصنف الذي لجأ إلى قوم كفار منافقون، ولكنهم لجأوا إلى قوم كفار بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد وميثاق، ما هو موقفنا منهم؟ لا نقتلهم ولا نتصلبهم ولا نأخذهم ولا نحاربهم، ولكن نبقى على حذر منهم، هم منافقون. هذه قواعد في العلاقات الدولية، هذه الآيات قواعد في العلاقات الدولية، آيات يستضيء بها المؤمنون يحسنون تصنيف أعدائهم وإن خالفوهم في معتقدهم وإن كادوا لهم، حتى الذي يكيد لك ليس سواء، الله فرق بينهم، فرق بين الذي يحب لك أن تعود كافرا وهو كافر أجلف وكافر مراوغ يلجأ إلى معاهدات يتستر بها، فإنك إن قتلتهم وحاربتهم عاد عليك ضر شديد وصورت عليك أقواما وقوا شديدة قد تجتمع على المسلمين وليس لهم طاقة في أن يجتمع أن تجتمع جميع هذه الأصناف عليه. فمن لجأ من هؤلاء المنافقين إلى قوم كافرين بينكم وبينهم ميثاق ومعاهدة اتركوه، يحرم عليكم شرعا أن تتطلبوهم وأن تقتلوهم. المصلحة شرع الله، فحيث وجدت المصلحة وجد شرع الله. المصلحة هنا أن يترك هذا الصنف من الناس، فإن دخل هذا الصنف من المنافقين في الكفار فحكم المنافقين حكمهم من حقن الدماء وحل الأموال وسبي الذرار والنساء، فهؤلاء حكمهم حكم الكفار. قال الله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا الصنف الأول. طب هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن القائمين على شؤون المسلمين هم أهل فطنة ويحسنون تكييف من هم ليسوا على دينهم ويتعاملون مع من ليس على دينهم معاملة عدل وحق لتحقيق المصلحة. بعض قصار النظر يرى أن الأصل في العلاقة مع الكافرين قتل وأخذ وجلب بغض النظر عن هذه الأصناف وبغض النظر عن تحقيق المصلحة، وليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. والناظر في السنة النبوية يجد فطنة عجيبة من قبل المسلمين. أعجبت كثيرا وتأملت شديدا لماذا صلح الحديبية فتح مبين، لماذا صلح الحديبية فتح مبين؟ سبق فتح صلح الحديبية الأحزاب، والأحزاب كانت أشد غزوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة أن الكفار من كل حدب وصوب بكل أجناسهم وأنواعهم اجتمعوا للمسلمين في الأحزاب، اليهود في شمال المدينة والمنافقين في داخل المدينة وكفار قريش في جنوب المدينة، فجميع أنواع الكفار اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الإجراءات العملية لعدم تكرار مثل هذا اللدغ، يعرف أعداءه ويعرف يصنفهم. العربي صادق في وعوده، واليهود لا عهد لهم ولا ذمة. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عهد العرب. النبي الآن اليهود في شمال المدينة، قريش في جنوب المدينة، بين فكين كماشة يضغطون عليه، أحد فكين الكماشة لابد أن يكسر، ولا يكون كسره إلا بمعاهدات. معاهدات تكون مع مين؟ مع اليهود ولا مع العرب؟ مع كفار قريش. عقد مع كفار قريش معاهدة. لما كسر أحد فكي الكماشة وعمل مع كفار قريش معاهدة وأمن أنهم لا يخادعونه كعادة العرب بخلاف اليهود، تفرغ النبي لليهود فحاربهم وأجلاهم. فلما حاربهم وأجلاهم فتحت مكة من غير دماء بطريقة الفتح المذكورة في كتب السيرة. فتمييز أنواع الكفار وطريقة التعامل مع كل نوع من الأنواع بعدل وحق هو شرع الله. ولذا الكفار ينبغي أن نتأمل أنواعهم وأن نعامل كل صنف منهم فيما يحقق العدل والمصلحة للمسلم. هذا القسم الأول. قسم التحق بقوة كبيرة من المنافقين، وهذه القوة الكبيرة لا يقدر المسلمون على مواجهتهم وعلى جمع جميع أنواع الكفار. هذا الصنف من الناس لا تقاتلوهم، لا تطلبوهم، اتركوهم، اجعلوهم فرعا لذاك الأصل وهو المعاهدة والمهادنة بين المسلمين والكفار. هذا الصنف الأول. صنف آخر يختلف عن هذا الصنف، هو منافق لا يحب القتال، يضيق صدره بالقتال، صنف مسالم، ليس صادقا في دينه، لكنه صنف لا يحب الدماء ويحب الأمان وصدره يضيق من القتال، سواء من قتالكم أيها المسلمين أو من قتال غيركم. هذا الصنف لا يسبب عقبة في دخول الناس في الدين. هذا الصنف ماذا نصنع معه؟ نتركه ولا نأخذه ولا نقاتله. قال الله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا واحد. اثنين قال: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. هذا عطف على يصلون، عطف على إلا الذين يصلون. فهذا الصنف من الصنف المستثنى، قسم ثاني مستثنى. طيب، يعني داخل في الاستثناء، داخل في قوله إلا. هؤلاء أتوكم وقد ضاقت صدورهم عن قتالكم، وضاقت صدورهم أيضا عن قتال عدوكم، ضاقت صدورهم عن قومهم الكفار أيضا، فصدورهم ضائقة عن قتالكم، عن قتال أقوامهم، فهم يبغضون قتالكم، ولا يهون عليهم أيضا قتال قومهم معكم. فهذا الصنف لا هم لكم، لا هم معكم ولا هم عليكم. هذا الصنف ليس معكم ولا عليكم، فاتركوا قتال هذا النوع من الكفار. الشرع لا يريد القتال لذاته، الشرع يريد من القتال أن تكون كلمة الله هي العليا، ألا يكون هنالك مانع من أن يدخل الناس الإسلام. هذا الصنف الثاني شديد، ترك قتاله شديد على بعض نفوس المسلمين ممن عندهم أنفة وحماس وغيرة وشدة، فالله عز وجل رب هذا الصنف الذي عنده الحماس والاندفاع الزائد للشدة فامتن عليهم فقال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، لسلطهم عليكم ببسط صدورهم وتقوية قلوبهم وإزالة الرعب فيها فلجرأهم عليكم. الكف عن قتال هذه الفرقة ثقيل على بعض المؤمنين، فمن لطف الله بكم أيها المؤمنون أن كف المنافقين عنكم. الله يقول فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، إن انصرف هؤلاء عن قتالكم الذين أمرتم بالكف عن قتالهم من المنافقين وآثروا المسالمة فهذا الصنف كفوا عنه ولا تأخذوه واتركوه، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نرجع فنقول سبيل نكرة في سياق النفي، فما نافية، فليس لكم عليهم أي نوع من أنواع السبيل. ومن الآيات يظهر أن الشرع هو الذي يقرر بكليات، وتقدير هذه الكليات متروكة إلى أولياء الأمور ومتروكة إلى أهل الحل والعقد في الأمة، هم الذين يقدرون هذه الكليات، وحينئذ الواجب على الرعايا أن يطيعوا أولياء الأمور وأن لا يتعدوا عليهم في علاقاتهم مع الكفار حربا وسلما أخذا ومنعا ودفعا في جميع الصور المتصورة الممكنة الواقعة. هذه ليست لأحد الناس. فالكافر متى استسلم ومتى أظهر أنه يعتزلكم ولا يؤذيكم ولا يقتلكم، فما المطلوب منا؟ أن نسوره وأن نكسر عداوتنا أعداءنا وأن نجعل عداوته شديدة؟ لا، اتركوهم. الله يقول فما لكم عليهم سبيلا، فمن جعل لنفسه سبيلا على هؤلاء هذا ضاد حكم الله وهذا خالف حكم الله عز وجل. فليس لكم عليهم سبيلا، أي نوع من أنواع السبيل؟ على نفسه، على ماله، على دمه، على عرضه، على أرضه، على سلطانه، فليس لكم عليهم أي سبيل. سبيلا يعني جاءت نكرة في سياق النفي. يبقى النوع الثالث الذي فيه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، هذا النوع الرابع عندنا في العد، حكمه حكم النوع الأول، وهذا الذي إن شاء الله نتبينه في المحاضرة القادمة بعد قليل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ستطلعون، هل الآية خاصة بالنبي؟ لو كانت الآية ستطلع لقلنا لا يمكن أن يعرف هذا الصنف إلا النبي والوحي، لكن قوله ستطلعون الكلام لمن؟ للمسلمين اليوم الدين. ستطلعون بغلب الله، بغيب الله، هذا الغيب لنا فيه نصيب، لنا فيه معرفة. بصدق صلتنا بالله وحرصنا على مصالح المسلمين وفطنتنا ورصدنا ومعرفتنا بأنواع أعدائنا ستطلعون. قال كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها، كل ما عرض على هؤلاء فتنة تضعفكم وفتنة تحول دونكم ودون الدين انتكسوا فيها وأصبحوا زعماءها وأصبحوا رؤوسها. أصحاب فتنة، شو يعني أصحاب فتنة؟ يعني قوم أخفياء بينكم يريدون أن يصدوكم عن دينكم، فهم حجر عسرى، أولئك حجر عسرى ظاهر وهؤلاء حفر في الطريق، حفر خفية لا يعرفها إلا صاحب البصيرة. فهذه هؤلاء الحجار، هؤلاء أصحاب الحفر في الطريق، الحفر تسقط الناس، والحفر تضعف القيام بالإسلام والقيام بالمسلمين. فالله عز وجل يقول هذا الصنف معه، وهذا هو سر تأخيره، هذا الصنف أحكامه تتذبذب بين الصنف الأول وبين الصنف الثاني والثالث، يلحق بالصنف الثاني والثالث لما يعتزلنا. قال فإن لم يعتزلوكم، بدأ فإن لم يعتزلوكم لخبث طويته. طب مفهوم المخالفة، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديكم، قال فخذوا. مفهوم المخالفة من هذا فإن لم يعتزلوكم، ما هو مفهوم المخالفة؟ إن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلام وكفوا أيديكم تركوه. وهذا هو سر ذكرهم على إثر الصنف الثاني والثالث، فهم يلحقون به في وجه ليس هو الأصل. الأصل أنهم يلحقون بأي صنف؟ الصنف الأول. لذا الله جل في علاه وكلامه بليغ قال فإن لم يعتزلوكم هؤلاء ابقوا على حيطة منهم وابقوا يقظين متنبهين. فهؤلاء ابقوا على استعداد لمواجهتهم، هؤلاء إن لم يتركوا قتالكم ولم يستسلموا لكم ويصالحوكم، قال الله عز وجل فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. إذن الجهاد لقيام دين الله جل في علاه. قال وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وأولئكم ما فائدة وأولئكم؟ زيادة تمييز عن الفرق السابقة، خصهم فقال وأولئكم، فميزهم تمييزا زائدا عن الفرق السابقة. هذه الفرقة اللعوبة التي ليس لها مبدأ، وهم المنافقون الحقيقيون. والنفاق من وين إخواني جاء النفاق؟ فعل نفق عند العرب، ما معناه؟ العرب تقول نفقت روح فلان، أي خرجت. فأصل النفاق الخروج، وأصل النفاق ذاك الحيوان أجلكم الله الذي لبيته مدخلان، يدخل من واحد يخرج من واحد، يدخل ويخرج، لا يستقر، لا يثبت على، لا مبدأ له، يتلون. قال وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا، قال مبينا، جعلنا لكم على محاربتهم وأخذهم حجة واضحة بينة تقهرونهم بها، سواء في حجاجكم لهم أو في بيانكم في مواقفكم من أعدائكم في المحافل العامة وفي الصراع الحضاري الصراع الفكري في المواقف. نتحدى الأمم كلها أن تدين المسلمين إن التزموا إسلامهم في قوتهم، ما تصيب المسلمين في قوتهم الغطرسة. إذا أردت أن تعرف قيمة أمة وأخلاقها وأن تعرف هل هي رديئة أم جيدة، فانظر في وقت سلطنتهم ووقت بسط نفوذهم وسيطرتهم على الشعوب وأخذهم أسرى، تعرف أخلاقهم تعرف عقائدهم. لا تقول أخلاق الكفار أحسن من أخلاقنا، حتى تفحص إذا الكفار سيطروا على العراق ولا سيطروا على سوريا ولا سيطروا، انظر إلى أخلاقهم مع المسلمين أو مع مخالفيهم فتعرف أخلاقهم حينئذ. تعرف أخلاقهم حينئذ، الإنسان يعرف خلقه لما يبسط له ويصبح ذا سيادة وانفراد بالسيادة. وماذا يصنع تعرفه. الله يقول لنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نحن نتعبد الله بأن نطعم الأسرى، ونطعمهم مما نحب، لا نطعمهم إطعام، ويطعمون الطعام على حبه. هذه أخلاقنا. لذا نتحدى البشرية في الصراع الحضاري والمحاور والأندية الثقافية والندوات إلى آخره، نتحدى الأمم كلها أن يدينوا الإسلام في بسط قوتهم، أو أن يدينوا الإسلام في تفريع التفريع العملي، التفريع النظري في علاقاتهم مع الكفار. جعلنا لكم حجة، قال الله عز وجل، هذه الحجة قال عنها سلطانا مبينا. لا تنظر للدواعش، الدواعش جهال لا يعرفون هذه الأشياء، أو لا تنظر إلى أصحاب الدماء أصحاب الأسبقيات، ويريد ولا يوجد لهم بسبب أسبقياتهم حضور هادئ آمن في المجتمعات. هؤلاء ليسوا محسوبين على الإسلام، بل لعل يعني لعل صنيعهم يعني ليس من صنيع الإسلام والمسلمين أصلا، بل لعل ولادتهم ولادة قيصرية ليست ولادة طبيعية. بغض النظر يعني في هذه الجزئيات، هذا كلام من كيسي لا أحمله النصوص الشرعية، أنا أقوله من كيسي، لكن أقول لنا سلطان مبين في مواقفنا وفي من أعدائنا من المنافقين قبل الكافرين، لنا سلطان مبين، فلنا حجة واضحة نستطيع أن نقهر غيرنا فيها، ولا سيما هؤلاء الصنف الرابع بسبب ما في قلوبهم من المرض وصدورهم من الدخل وارتكاسهم دائما في الفتنة، وكلما بدت ظواهر الفتنة أركثوا فيها. والارتكاس معناه الانتكاس، الارتكاس معناه الانتكاس، فهم لا يثبتون على دين، هم أصلا ليسوا صادقين، ليسوا صادقين في معتقدهم، وليسوا صادقين في تدينهم. فالآيات تدل دلالة واضحة جدا حتى أن النفاق العقدي ليس سواء، وأن مواقفنا من المنافقين نفاقا عقديا ليس سواء، وأن هذه الأحكام إنما تدور على التشخيص والتدقيق في أحوالهم وعلى المصلحة القائمة في موقفنا منهم. فإن اقتضت المصلحة وفق ما بين الله والقواعد العامة التي ذكرها في هذه الآيات أن نقاتلهم وأن نعاديهم وأن نتبرأ منهم وأن لا يكون لنا أولياء ولا نصراء صنعنا، ومتى اقتضت المصلحة أن نسكت عنهم وأن لا نقاتلهم ما داموا أنهم ألقوا إلينا السلم، وما داموا أنهم ليسوا لنا يعني مقاتلين متربصين بنا، فحينئذ لم يبق لنا إلا أن نتركهم. هذا والله تعالى. نأتي الآيات التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذه الآيات تتبعها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل قتلان عند انواع من العلماء: قتل خطأ وقتل عمد. ومدار التفريق بين القتل الخطأ وقتل العمد القصد، والذي يقتل عمدا لن يخبر أنه تعمد في القتل فيحاول أن يهرب. فعلماؤنا جعلوا ضابطا في طريقة في آلة القتل، وأقاموا القرائن التي تحتف بطريقة القتل، فاضطروا أن يجعلوا القتل أكثر من النوعين للشبه الذي يقع في بعض أنواع القتل. فالقتل عند المالكية خطأ وعمد فقط، والقتل عند الجماهير خطأ وعمد وشبه عمد. وعند الحنفية خطأ، قتل خطأ، قتل عبد، وقتل شبه عبد، وقتل بالتسبب. قتل بالتسبب يجعل سببا للقتل هو لم يباشر، مثل السم نضع في الطعام وما باشر، أنت تأكل، أنت الذي أكلت ثم فقتلت، هذا يسمى قتل بالتسبب. أو مثل وضع حفرة في الطريق خفية يسقط فيها الإنسان فيموت، هذا يسمى عند العلماء قتل، هذا يسمى عند العلماء قتل بالتسبب. أهون أنواع القتل التسبب، حتى للآن في المحاكم الشرعية أهون أنواع القتل بالتسبب الذي ليس فيه مباشرة. الذي فيه مباشرة ما قتل بحده لا بثقله قتل خطأ، إلا إن قامت واحتفت قرائن على أن القاتل لا يريد هذا القتل، يعني الذي يقتل بالمسدس وما شابه ويتقصد، هذا قتل إيش؟ هذا قتل عمد. الذي يقتل بالثقل فاختلف أهل العلم، فأبو حنيفة بإطلاق قال ليس بعمد، وأصحابه الجماهير قالوا هو عمد ليس بالحد وإنما بالثقل، يعني واحد نائم جبت صخرة كبيرة ورميت على رأسه، هذا عمد ولا خطأ؟ طبعا عمد، نحن نتكلم عمد، بس لما يصير مسرح الجريمة وقضاء والتفاصيل والتدقيق تعين على هذا. كذلك لو كنت تحمل مسدس برودة صيد مثلا وعندك هدف صيد حقيقي وقتلت شمر واحد فجاءت فيه فمات، طب هذا قتل بإيش؟ بحده. طب هذا النوع القتل بحده بهذه الملابسات عمد ولا خطأ؟ هذا خطأ، مع أن الأصل فيما قتل به بحده أنه عمد. طيب واحد مسك مسلة صغيرة يحملها، والعادة لا تقتل، العادة ما تقتل، الذين يعني يتشاجرون يضرب واحد وآخر بأشياء حادة لا تقتل، فهذا إيش يسمى عند العلماء؟ هذا قتل ليس عبدا خطأ، فوضع هذه المادة التي في العادة لا تقتل في مقتل، تقصد تمكن من المقتول فوضع فضرب المقتول بآلة في عادتها أنها لا تقتل لكن وضعها في مكان قتل، قالوا هذا شبه عمد، هذا مش عمد، هذا شبه عمد، لأنه يأخذ من العمد وجه ويأخذ من عدم العمد وجه. طيب الأصل في الجنايات والحدود أن نعتبر المخففات أو المغلظات مخففات، لأن الأصل في الإنسان البراءة، الأصل في الإنسان فلا يدان إلا بشيء قطعي، فمنها هنا جاء العلماء فقالوا عندنا قتل خطأ، وعندنا قتل عمد، وعندنا قتل قالوا عنه إيش؟ شبه عمد. طب شو يعني قتل شبه العمد؟ هو له أحكام تشبه القتل الخطأ وله أحكام تشبه القتل العمد، شبه عمد، فلا نقتل القاتل لا قصاص في شبه العمد، ولكن عليه دية وعليه كفارة، والدية تكون مغلظة بخلاف القتل الخطأ وتكون الدية فيه مخففة. فهذه يعني أنواع القتل بكلمة عجلة، بكلمة عجلة أنواع القتل عند العلماء وعند الفقهاء. القتل العمد أو أشد أنواع القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما. فالإنسان مهما فعل من الموبقات والكبائر مفترقة ومجتمعة ما فعل يبقى في فسحة من دينه، فإذا قتل أصبح دينه في ضيق. ولذا قال بعض أهل العلم وأثر هذا عن ابن عمر وغيره من الصحابة أن القتل العمد لا توبة لصاحبه، قتل العمد ممكن توب صاحبه، والإنسان نسأل الله العافية بعض الناس يفعل موبقات لدرجة حتى إذا وصل القتل، طب لماذا لا توبة لصاحبه؟ قالوا القاتل العمد يهدم بنيان الله، يهدم بنيان الله. يعني أنا وإياك والبشر بنيان لله، فتخيل يجي واحد الآن يهدم البنيان الذي أنت تسكنه، فما هو حاله عندك؟ طيب الذي يقتل الناس ما هو حاله؟ هذا يقتل، يهدم بنيان الله، هذا يقتل يهدم بنيان الله عز وجل. ولذا هو في ضيق من دينه. إلى الآيات العلماء تأولوها، آيات قتل الخطأ التي بعدها، قتل العمد التي بعد هذه الآية، الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا، ما قال أبدا، قال خالدا فيها. الخلود من صريع الكفار في النار، كفار أبدا، هذا خالدا فيها ما في ذكر أبدا، يعني هو قارب والعياذ بالله تعالى على الكفر. العلماء تأولوها فقالوا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا فجزاؤه جهنم. إذ أجمع أهل العلم على أن من قتل دم معصوم استحلالا من غير متأول فهو كافر خارج من الملة، من استحل دماء المسلمين كافر خارج من الملة. ولذا قال الله عز وجل عنها بعدها خالدا فيها وغضب عليه، قال وأعد له عذابا عظيما، وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما، ليس هذا تهديد من صنيع الكفار الكافر خالدا مخلدا في جهنم، وهذا وعيد زائد، فهذا يعني يدل على أنه ما زال مسلما وليس بكافر ما لم يكن مستحلا. الآيات التي معنا الله عز وجل استفتحها بقوله: ما كان وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، قال إلا خطأ، يفيد الحصر والقصر، مش ممكن مؤمن يقتل مؤمنا إلا فقط في صورة واحدة. إيش هي الصورة؟ صورة أن يكون القتل خطأ. وهذا النفي بهذه الطريقة من أبلغ أنواع النفي. مثلا تأمل معي قول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، مش ممكن مؤمن يؤذي رسول الله، مش ممكن، الأمر منفي. فقتل المؤمن مؤمنا أمر منفي ولا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يتصور، إلا الخطأ، إلا نوع القتل الخطأ. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. بعض أهل العلم قال إلا خطأ هذا استثناء منفصل غير متصل، يعني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أبدا ولا في أي صورة من الصور، لكن إذا وقع القتل الخطأ فأحكامه كذا وكذا. يعني على القول بأن على أن الاستثناء منفصل غير متصل، على هذا القول وقوع القتل المؤمن من قبل المؤمن منفي بالكلية، منفي بالكلية، ثم جاء إن وقع، لكن إن وقع القتل خطأ، يعني ما في مستثنى مستثنى من هذا، إذا كان إلا إيش استثناء منفصل ليس متصلا. لكن إن وقع القتل فهذه أحكامه. قلنا وجوه القتل الخطأ لا تحصر، وجوه القتل الخطأ لا تحصر، ومدارها عند الله على القصد، ومدارها عند الخلق على طريقة الفقهاء والعلماء في بيان قتل الخطأ والقتل العمد والفرق بينهما، والأمر يدور على الحكم القضائي. ممكن القاضي يخطئ فيجعل القتل خطأ عمد والعكس، ممكن. طب عند الله المدار على إيش؟ المدار على الحال الواقع. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى في شرح ما أخرجه الستة أصحاب الصحيحين والسنن الأربعة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، وإن شاء فليأكلها وإن شاء فليدعها. قال أهل العلم: حكم القاضي ينفذ ظاهرا دون الباطن، يعني ممكن يفارق حكم القاضي الذي يقضي بالشريعة حكم الله الحقيقي الذي هو في الباطن. طيب، حكم الله الذي في الباطن في قتل الخطأ ما هو؟ قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ، هذه من للعموم، من قتل مؤمنا خطأ في جميع الصور، في جميع الصور، من قبل الذكر من قبل الأنثى، ممكن مؤمن يقتل مؤمن، وكذلك المؤمن سواء ما دام في دار الإيمان، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان ذكرا أنثى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ما دام أنه منفصل. أما إذا كان المقتول متصل كالجنين الذي خلق فله أحكام أخرى وردت في السنة. فنحن نتكلم عن مؤمن قائم بذاته منفصل، قتله مؤمنا خطأ، يعني مثلا من صور قتل الخطأ: امرأة ألقمت ثديها رضيعها فنامت وهي نائمة، انقلبت عليه فخنقت والثدي في فمه فمات، هذا إيش القتل؟ خطأ. إيش عليها؟ الآية. إيش عليها؟ الآية. ما يقع دائما وكثيرا في المجتمع من اصطدام السيارات والسير، هذا قتل خطأ، هذا الأصل فيه أنه قتل خطأ، بخلاف واحد ماشي في الطريق وواحد يصعد له بالسيارة ويتقصد أن يدوسه، هذا يصبح قتل عبد على ما بينا في قبل أن نذكر الآيات. طيب، ومن قتل مؤمنا خطأ، من قتل مؤمن خطأ عليه أمران. الأمر الأول في حق الله جل في علاه، والأمر الآخر في حق أولياء الدم. فهنالك حق لله وهنالك حق لأولياء الدم. من هم أولياء الدم؟ الورثة. أولياء الدم هم الورثة. قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ. القاتل مؤمن والمقتول مؤمن. طيب، تأمل معي، لما يكون القاتل مؤمن والمقتول مؤمن، يقدم في البيان ما يكفر هذا الذنب العظيم، أم يقدم في البيان حق المقتول؟ حسب الحال. تقدم في البيان ما يجبر الذنب وما يبعد غضب الرب عن من قتل. فالله جل في علاه ابتدأ لما ذكر قتل المؤمن المؤمن، ابتدأ بتحرير الرقبة. قال سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمن خطأ، بدأ في تحرير الرقبة. تأمل معي الآيات. بعدها الله عز وجل يقول: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. لما تقتل المؤمن المعاهد الكافر المعاهد، المهم ترضيه. يا الله، ما هي التدابير لوجود الأمن المجتمعي، أن يقع الأمن في المجتمع. لما تقتل خطأ من بينك وبينه ميثاق، الله قدم الدية على تحرير الرقبة، قدم أداء حق العبد صاحب الكتاب صاحب الميثاق على حقه سبحانه. أما قتل المؤمن فقدم ماذا؟ قدم حقه سبحانه. هذا بيان عجيب للقرآن، هذا التدقيق مهم جدا. طيب، قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. شو يعني في تحرير رقبة؟ نبحث عن رقبة فيمتكوها فتحرير رقبة هكذا بإطلاق تحرير رقبة رقبة نكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات علماء الأصول تفيد الإطلاق والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وبين الإطلاق والعموم خلافات فروق تحتاج إلى بيان وبيناها ولله الحمد منا في شرحنا لكتاب الورقات في دروس الأصول. طيب تحرير رقبة مؤمنة مطلقة شو يعني رقبة مؤمنة؟ ما معنى الإطلاق؟ تحرر الرقبة سواء كانت هذه الرقبة ذكر لو قتلت ذكر لك أن تحرر أنثى لو قتلت أنثى لك أن تحرر ذكر الله أطلق قال فتحرير الرقبة أطلقها شو يعني أطلقها؟ رقبة مطلقة لكن قيدها بقوله مؤمنة فلا يجزئ أن تحرر رقبة كافرة لابد أن تكون هذه الرقبة التي تحررها مؤمنة وعبر عن الرقبة بجميع الذات والرقبة مكان المسك مكان التحكم فأن تحرر هذا التحكم ومنه قول الله تعالى فك رقبة في الطاعات والعبادات فإن حررتها فالقيد الذي في جيدها والذي تمسكه أنت تفكه وتطلقها وتعتقها في سبيل الله عز وجل تحرير رقبة مؤمنة بعض أهل العلم يقول يعني الله نعتها بأنها مؤمنة فيلزم منها أن تكون مكلفة فالإيمان لما تصل الرقبة لدرجة الإيمان فلا بد أن تكون قد بلغت مبلغ التكليف ولذا لا يجزئ في الرقبة إلا أن تكون بالغة وأما الرقبة الصغيرة فلا تشرع أثر هذا عن ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة واستثنى عطاء قال إلا إذا ركنت هذه الرقبة قد ولدت بين مؤمنين كما يرفقها والأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى يرون إجزاء الرقبة حتى إن كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ التكليف والسبب في ذلك هل الصبي الذي لم يبلغ يسمى مؤمنا ويصح إسلامه أم لا يصح؟ نحن نقول أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله تعالى عنه يصح إسلامه فإذا صح إسلامه فحينئذ إطلاق قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يشمله فهذه الرقبة مطلقة ذكر أنثى لكن وقع خلاف معتبر بين أهل العلم في الرقبة المقعدة يعني رقبة أشلة معها مرض مزمن لا تقوم فبعض العلم قال هذا لا يجزئ يعني رقبة عمياء فيها مرض مزمن مقعدة إن أطلقتها لا تنطلق إن حررتها لا تنطلق فجماهير العلم يقولون هذا النوع يعني لا يجزئ وقالوا الأعرج والأعور الذي ينطلق يجزئ واشترط مالك في الأعرج قال ألا يكون أعرجه شديدا بحيث يعني يعني يعني يترتب على تحريره فائدة له يعني يعمل ويكتسب ويصبح مثل الناس أما إذا كان رجل مزمن عنده مرض مزمن ومقعد وأعمى وحررناه ولا ما حررناه ليس له أثر على المجتمع ما فائدة من هذا التحرير فجماهير أهل العلم يرون أن هذا النوع من الرقبة لا يجزئ طيب ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قال ودية مسلمة إلى أهله الدية ما يعطى عوضا عن دم المقتول ويعطى إلى أهله إلى ورثته طيب قال ودية مسلمة إلى أهله دية ينبغي أن لا يماطل فيها دية ينبغي أن توصف هذه الدية بأن تسلم إلى أهله إلى أهله يعود على إيش؟ مقتول. على المقتول أهل المقتول قال علماؤنا توزع ميراثا. طيب ماذا يستفاد من هذا؟ وتأمل معي مرة أخرى أن الذي بيننا وبينهم ميثاق ودية مسلمة إلى أهله. يستفاد من هذا أن الأهل والرحم هم الذين يرثوك وترثهم. المسلم رحمان، رحم عام ورحم خاص. فالمسلم للمسلم رحم، وإن كان أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب. والوعيد الوارد في نصوص الشرع بقطيعة الرحم لا تشمل الرحم العام وإنما الرحم الخاص، وضابط الرحم الخاص الميراث، من ترثهم ومن يرثوه. فمن لم ترثهم ولا يرثوا صلهم، لكن صلة الرحم العام لا الرحم الخاص. لما الله قال عن أهل الكتاب ودية مسلمة إلى أهله، كذلك يعطى الدية لأهل المقتول ممن بيننا وبينهم ميثاق من أهل الكتاب، دل هذا على أن أهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة. وما أمروا أهل الكتاب المشركين سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأهل الكتاب أمروا الصلاة، بل المشركون على أرجح الأقوال مخاطبون بفروع الشريعة، لقول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. طيب، إذا عندنا دية، وهذه الدية ينبغي أن تكون مدفوعة مؤدة. طيب الدية تكون في مال من؟ الدية تكون في مال من؟ العاقلة. في مال العاقلة، الذين تجتمع أنت وإياهم في النسب إلى الجد السادس. إيش يفيد هذا؟ حفظ الأنساب. ويفيد هذا أن يكون المسلم ذا علاقة حسنة مع أصوله وحواشيه. اليوم إحنا ننفر من القبيلة، وننفر من أن يكون للقبيلة وجود، وهذه النفرة ليست شرعية وليست سديدة. النفرة أن نحب العشيرة وأن نوالي وأن نعادع العشيرة، أما أن تكون لك عزوة وأن يكون لك يعني عاقلة تجتمع وإياهم في الأحكام، فهذا أمر محمود بل مرغوب. ومعرفة الإنسان نسبه أمر محمود. الله يقول: فدية مسلمة إلى أهله، أهل المقتول، وتأخذ الدية من عشيرتك. وهذا هو الفرق بين قتل الخطأ والقتل العمد. فإن صالح من قتل عمدا أولياء الدم على العفو فطلبوا منه دية فلا يأخذها من عاقلته، وإنما يتسول ويطلبها من النار. وإن كان ذا مال دفعها من ماله الخاص. هذا الفرق بين قتل العمد والقتل الخطأ. قال الله عز وجل: ودية مسلمة إلى أهله. طيب، ليس كل الناس على صلة بهذا النمط من الحياة العشيرة والقبيلة. فلما اتسعت رقعة الإسلام ودخل الأعاجم في الإسلام، دون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا من أولوياته، الدواوين، ووضع الدية في أهل الديوان، فجعل لكل مهنة ديوانا، وجعل من كان من الأعاجم ليس له قبيلة ولا يعرف هذا النمط من الحياة، ماذا جعل الآن؟ جعل الدية في أصحاب الديوان، جعل الدية في أصحاب الديوان. ولذا إذا لم يوجد الأهل العاقلة فلا يمنع أن يوجد وأن يستحدث من يقومون مقام العاقلة، من يقومون مقام العاقلة. طيب الآن الدية مسلمة إلى أهلها، الآن الديات من وين تجمع؟ هذا الكلام التنظيري، لكن الكلام الواقعي الديات المنتج مع شركة التأمين صحيح. طيب الآن من قتل فأخذ شركة التأمين مبلغا فأعطاه لأولياء الدم فأسقطوا حقهم، هل هذا دية؟ الجواب لا، هذا مصالحة على إسقاط الدية، هذا مصالحة على إسقاط الدية، لأن الأصل في الدية أن تكون 100 من الإبل، هذا في القتل الخطأ تدفع من العاقلة منجمة، أما القتل العمد 100 من الإبل تدفع مرة واحدة وليست منجمة، وبعض أهل العلم يشترط أن يكون 40% حوامل في القتل العمد، وقتل شبه العمد 100 تدفع مرة واحدة من العاقلة، وبعضهم زاد قال يكون منها 40 حوامل. ولذا قلت لكم أن القتل شبه العمد يأخذ شيئا من أحكام الخطأ وشيئا من أحكام العمد، يؤخذ من هذا ويؤخذ من هذا. الدية فيها جبر للقلوب وفيها تعويض للمصاب، وقد تكون فيها حاجة، وقد تكون الحاجة بليغة، لكن هل يلزم في الدية في كل صور القتل أن تكون الحاجة متحققة في حق أولياء المقتول؟ جواب لا، يعني ممكن واحد يقتل آخر شاب ترك أولاد صغار، وهؤلاء الأولاد يحتاجون إلى الستر وأن يعيشوا في الحياة فيحتاجون للدية، وقد يقتل إنسان يعني رجلا شيبا كبير كبيرا لا يعول أحدا، لا يعول أحدا، هل له أن يأخذ الدية؟ له أن يأخذ الدية، لكن لو أن أولياء الدم أسقطوها هل لهم أن يسقطوها؟ نعم نعم لهم أن يسقطوها، فلا حرج في ذلك. قال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا. شو يعني إلا أن يصدقوا؟ إلا أن يعفو. لكن الله تعالى ذكر العفو بقوله إلا أن يصدق، وكان أبي بن كعب يقرأها إلا أن يتصدقوا، هذا ماذا يفيد؟ يفيد أشياء، أولا لابد أن تكون الصدقة من جميع أولياء الدم، قال إلا أن يصدق، فلو وقع خلاف بين أولياء الدم فمنهم من تصدق ومنهم من لم يتصدق فتؤخذ الدية، قال الله إلا أن يصدق. أطلق الله العفو، أطلق عن على العفو التصدق من باب الحث على العفو. طيب إلا أن يصدقوا، تأمل معي الآن مسألة مهمة، وأنا لست بصدد ذكر أصول وفروع، لأن ذكر أصول الفروع يطول تمثيل. يوجد قاعدة عند العلماء تنبني عليها فروع كثيرة، القاعدة تقول هل الإبراء قبض أم إسقاط؟ فمنهم من قال قبض ومنهم قال إسقاط، لأن لك دين على رجل فقير، الله يقول خذ من أموالهم صدقة، فأردت أن تسقط دينه وأن تجعله من زكاة مالك، فإذا كان الإبراء قبضا جاز ذلك، إذا كان الإبراء قبض، لأن الله يقول خذ. طيب الله يقول إلا أن يصدقوا، شو يعني إلا أن يصدقوا؟ أبرأوهم، عفوا عنهم، أبرأوا ذمتهم، ماذا أطلق الله عز وجل على الإبراء؟ تصدق. ماذا يفيد هذا؟ أن الإبراء صدقة وليس إسقاطا فقط، يعني صدقة إسقاط وزيادة، يعني صدقة لا يصدق إبراء يعني مسامحة وزيادة. فقوله إلا أن يصدقوا لم يقع في الواقع إلا العفو. هل تصدقوا عليهم؟ أعطوهم مال؟ أقبضوهم؟ لا، شاد لهم في حقهم حق فأسقطوا الحق، أبرأوهم. فهذا من الأدلة التي يستدل بها من قال إن الإبراء قبض وليس هو إسقاط، وليس هو بإسقاط، والله تعالى أعلم. طيب، هذه صورة من صور قتل الخطأ. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة مؤمن يقتل مؤمنا. طب القتل الخطأ يمكن أن يقع بين مؤمن وكافر؟ ممكن. طب يمكن يقع بين المؤمن ومن بيننا وبينهم ميثاق؟ ممكن. ممكن يجي سائح من ألمانيا أو من أمريكا وتدهسه ويموت، وبيننا وبين الدول هذه ميثاق. يجيك واحد يقول لك أنا قتلت رجل من أهل الكتاب، قتلت رجل كافر بيننا وبينهم ميثاق، شو أعمل؟ فالله جل في علا ذكر ثلاثة أنواع، وفي الثلاثة أنواع الله جل في علا ذكر لكل نوع حكما، ولكن ببيان عجيب يحتاج منا لتدبر وتأمل ووقوف عند الدقائق. الله عز وجل يقول: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن عدو، فتحرير رقبة مؤمنة. أنتم على حال الوقت ضاق، الوقت ضاق والأمر يحتاج لتفصيل، نقف عند هذا النوع من الثاني، وحتى يتمكن إخواننا أصحاب الوظائف وأصحاب الالتزامات من ضاق بنا الوقت. أنا ما عندي مانع أكمل وأخذ ساعة، ما عندي مشكلة، لكن المشكلة في الإخوة، ما أريد كثرة الكلام يعني يتعب، يعني الاستيعاب يصبح قليلا، فأنا مضطر أقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى الأنواع الثانية والنوع الثاني والثالث من قتل الخطأ في درسنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحتفظ بالأسئلة التي تريدني وأجيب عليها إن شاء الله في آخر درسنا، أو أخصها بدرس ولقاء خاص حتى أبقى مستفيدا من وقتي في محاضراتي. الأسئلة التي تردني أجعل لكم فيها لقاء خاصا لإجابة على الأسئلة. جزاكم الله خير وبارك فيكم.